إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. يا عاقد الحاجبين، يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين. ماذا يريبك مني وما هممت بشيني؟ أصفرة في جبيني أم رعشة في اليدين؟ تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني. تبدو كأن لا تراني، وملء عينك عيني، ومثل فعلك فعلي. ويلي ويلي من الأحمقين. مولاي لم تبق مني حيا سوى رمقين. صبرت حتى براني وجدي وقرب حيني. ستحرم الشعر مني وليس هذا بهيني. أخاف تدعو القوافي عليك في المشرقين. شعر الأخطل الصغير بشارة الخوري، أداء سمير عبد العزيز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.